ولا تكره احدا ممن معك على ان يكون معك. يعني اللي يحب يكون وياك. وهم بقى في الطريق سعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان ظل بعيد لهم, فراحوا ايه يدوروا عليه, وبقي ستة مع عبد الله. فذهب الستة الى بطن نخلة فوجدوا عمرو ابن الحضرمي ومعه ثلاثة على عير لقريش. فدخلوا معهم في ايه في معركة كان في هذا اليوم اخر يوم في جمادى الاخرة. هم قالوا ده اخر يوم في جمادى الايه, وهو تبين انه اول مين, اول رجب, اول يبقى ده في الشهر الايه. قتل الحضرمي, قتله واقد ابن عبد الله من اصحاب مين, عبد الله ابن جحش. واسر اثنان ممن معه وفر واحد. فلما حدث هذا تبينوا انهم فعلوا ذلك في اول رجب, فتبقى الغنائم اللي خدوها والقتال اللي عملوه عملية مخالفة لله. فسارت المسألة فيما بينهم قبل ان تصور من قريش, وقالوا ان محمد يدعي انه يحترم القداسات ويحترم المش عارف ايه ويحترم ايه, ومع ذلك ايه قاتل في الاشهر الايه الحرم وسفك ايه واخذ الاموال واسر الرجال. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال والأسرار إلى أن يفصل الله في القضية, إلى أن يفصل الله. فاسمعوا بقى قول الله, يسألونك عن الشهر الحرام اللي هو رجب أهو, يسألونك عن الشهر الحرام عن أي شيء يتعلق به, عن قتال فيه, كأنه قال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. ساعة احنا قلنا الزمان والايه والمكان, ولذلك بيسموه انتوا عارفين انتوا درستم بقى البدل, بدل الكل وبدل البعض مش كده, وبدل الايه يقول لك اعجب اعجبا الرجل شكله ولا علمه, علمه اندامه خلقه, يبقى اسمه بدل ايه اشتمال, بدل ايه اشتمال. اهو بدل الاشتمال دي يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال, تبقى قتال دي بدل من الشهر الحرام, يسألونك عن قتال في الايه الشهر الحرام. كلام عليه قل, شوف الجواب بقى, الجواب الواقعي الجواب الطبيعي مش عن قضى التكاليف. قل قتال فيه كبير صحيح, نحن مسلمون ان القتال في الشهر الحرام ايه دي كبير قوي, ولكن انظروا الى ما صنعتم انتم وشوفوا كبر ده وكبر ده. الكفر بالله والصد عن المسجد الحرام واخراج اهل مكه منه دي اكبر من القتال في الشهر الحرام. فما تبقاش عملت اللي اكبر من القتال في الشهر الحرام وبعدين تيجي انت تعمل لي حنبلي او تقول لي يا سلام ده قتلوا في الشهر الحرام. اللي قتلوا في ايه؟ اللي قتلوا في الشهر الايه في الشهر الحرام. الله. فكأن الحق أراد أن يضع قضية, هذه القضية لا تجعلوا جزئيات التدين أشياء تتترسون بها بكلمة حق يراد بها باطل, بكلمة حق يراد بها إيه, ولكن الواقع يفرض الأشياء. فنحن نقول الشهر الحرام صحيح قتال فيه كبير, ولكن اسمعوا بقى, قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله, والفتنة في الكفر أكبر من القتل. يبقى رد سهامهم في إيه؟ في نحورهم. قال لهم هتمسكوا لنا الحكاية دي وتعملوها إيه؟ وتعملوها شغلانة؟ آه وتعملوها حدوتة؟ قال لا, ما تبتيش على الإبرة وتبلع المنجل, تبتش على الإبرة وتبلع الإيه وتبلع المنجل. ولا يزالون يقاتلونكم, إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون شهر الحرام ولا المكان الحرام لا يزالون يقاتلونكم سيصرون ويداومون على ايه؟ على قتالكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. شوف كلمة بقى ان استطاعوا، ده كلمة ان استطاعوا دي معناها انه مش هستطيعوا ابدا، لان دي تأتي بالامر الايه؟ المشكوك. اذا كانت يعني مسألة كده يقول ايه اذا؟ اذا استطاعوا يردونكم عن دينكم ايه؟ ان استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شو بقى؟ هم سيظلون يقاتلونكم حتى إيه؟ يرضوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبعد ذلك جاء بقضية، ومن يرتد منكم عن دينه. هتيجي هناك آية، شوف دقة الأداء القرآني والتعبير، اللي بيتكلم رب، اللي بيتكلم رب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير إيه؟ مسافحين ولا متخذي أخدان. شبه أهلك. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. شبه. ومن يرتد منكم عن دينه هنا فيموت وهو ايه؟ كافر. فقد حبط عمله. هناك ما جابش سيرة ايه؟ فيموت وهو كافر. هناك هنا يرتد عن الدين، يعني بعد ما كان مؤمن يذهب الى الايه؟ الكفر. الايه الثانيه قال ومن يكفر بالايمان، كان العمليه الاولى يكفرون بالله، لكن اذا امنت بالله لا يقال بعد ذلك انك كفرت بالله، ولكنك كفرت بالايمان الذي سبق ان امنت فيه بالله. الله. شوف الحجه اللي عليه، هو الاول كفر بمين؟ كفر بالله، خلاص. لكن اذا امن وبعد ذلك اراد ان يخرج ما يقولش كفر بالله بقى، ده هو كفر بايمان نفسه، ده كفر باختيار نفسه. كفر بمين؟ باختيار ايه؟ نفسه. هو عمل في ايه؟ ما عملش في نفسه، انما عمل في ايه؟ عمل في نفسه. كفر بالايمان. هنا من يرتد بعد ذلك. هنا العلماء اختلفوا باختلاف الشافعي والحنفي وحاتم، اختلافاتهم كده جميله. يقول لك طيب في الايه فيموت وهو كافر، وفي الايه الثانيه ما جابهاش. هل اذا ارتد واحد عن الاسلام ثم مات مرتدا يبقى كلام حبطت اعماله خلاص ملوش مشكله ولا ايه؟ لكن اذا رجع وامن ثانيه هذا هو الكلام، يعني لم يمت وهو كافر بل رجع فامن ايه ثانيه، هنا موقف خلاف العلماء في المساله، احبط عمله ام لم يحبط. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعطي الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين في المؤمنين، فيقول لهم انهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينه. ولذلك كما قلنا سابقا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اذن فلن يهدأ لهم بال الا ان يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ولماذا؟ لان منهج الله دائما

المعاني من المحسات. حبط ماشية تحبط حبطا وحبوطا، أصابها مرض اسمه الحباط، لأنها تأكل لونا من الطعام تنتفخ به، ولما تنتفخ إيه؟ تموت، فيقال حبطت الإيه؟ الماشية. شوف بقى الدقة جاهنة إزاي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. شوف الربيع ده اللي بيجيب الخضرة الجميلة. قال برضو احذروا إن الخير ساعات يندس في قلبه إيه؟ شر. أهو الربيع فيه شيء من النباتات، بعدين المشية تروح تعجنها شكلها كده وتروح تاكلها، فييجي لها ده اسمه ده الايه؟ الحباط. حباط ده تروح منتفخة، وبعد ما تنتفخ تموت او يلم او تكاد يعني. شوف بقى الدقة الادائية، الاعمال اللي عملها الكافر وبقت كده ظاهرة اعمال زي ما انتفخت البعض، نقوم نقول له العمليات الواسعة دي اللي انت فاهم انك عملتها دي هتعمل ايه؟ هتحبط. زي ما ينخدع الانسان بمنظر الماشية التي اكلت هذا اللون من الـ من الـ من الخضرة، وبعد ذلك انتفخت، فتظن ان دي ايه؟ انها سمنة بقى، وانها بقت كبيرة، وانها مش عارف، وبعد ذلك تفاجأ بانها ايه؟ بانها نفخت. فيبقى حبطت اعمالهم جاية المحس اداني منه ربنا سبحانه وتعالى الايه؟ المعنى، علشان اشتباه الصورتين الاثنين، لانها دي نمت نموا غير طبيعي. هو مش نمو ده، داء ده ايه؟ لا تحسب الشحم في من شحمه ايه؟ ورمه. دي مش شحم، ده ايه؟ دي ورم. فكذلك عمل الذين كفروا عمل حابط، وان بدا انهم عملوا ايه؟ اشياء إيه ضخمة، نقول له لا، اهو دي زي الايه؟ الماشية التي ايه؟ يصيبها الايه؟ الحباط حين تأكله في الايه؟ حين تأكله في الربيع. ولكن اناس يقول لك الكفار الذين يصنعون اشياء افادت الانسانية، اكتشفوا ميكروبات وجابوا اشياء وعملوا وخففوا الام الناس وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، نقول له في قضية، هذه القضية نتفق عليه. ايه هي القضية؟ الذي يطلب اجرا على عمل، الا يطلب الاجر ممن عمل له؟ نعم. اكانوا يعملون وفي بالهم الله؟ لا. ولا في بالهم الانسانية والمجد والشهرة اهل الانسانية ادتهم والمجد والشهرة جالهم، ويبقى عيب بقى مدام هم عملوا دول وخدوا اجرتهم ايه منهم. ولذلك حيجي يقول لك ووجد الله عنده، كأنه فوجئ، نقول له يا أخي اطلب أجرك ممن إيه؟ عملت له. فإن عملوا للإنسانية، الإنسانية ادتهم وعملت لهم إيه؟ مجلدات في التاريخ، وعملت لهم تماثيل، وعملت لهم كل المسائل اللي لأنهم عملوا للإنسانية، عملوا وأولئك أصحاب النار هم فيها إيه؟ خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يرجون رحمة الله. طب الذين آمنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا في سبيل الله، هذه المسائل كلها تبقى مجموعة ولا الإيمان وحده كافي؟ كل الإيمان وحده كافي، ولما يهاجر ويجاهد يبقى له شيء آخر فوق الإيه؟ فوق الإيمان، شيء آخر فوق الإيمان. طيب دولي مدام هو عمل هذه الأشياء أتقول عليهم يرجون رحمة الله؟ ده متيقن أم قال لك لا مفيش متيقن على الله؟ مش متيقن لأنك قد لا تفطن إلى بعض ذنوبك التي لم تحسن التوبة فيها ولا التوبة عنها، فيجب أن يكون ذلك في بالك، ويجب أن تتيقن أنه ليس كل عمل تعمله تستحضر فيه نية الإخلاص لله، لأن ممكن برضو نفسك كده. ولذلك رسول الله وهو سيد الخلق وسيد الموصولين بربهم يجي يقول اللهم إني أستغفرك عن كل ذنب، عن كل إيه؟ عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، فخالطني فيه يعني أنا قصدت وجهك، إنما يمكن وجهت حاجة كده. فإحنا في محل الرجاء ولا لا؟ والمؤمن الذي يثق في ربه ما يقولش إن ربنا واجب عليه يعمل لي كذا أبدا. ليه؟ لأن أصل عبادتك لله سبق أن دفع ثمنها، ويبقى اللي باقي جاي بالفضل بقى، اللي باقي جاي بالفضل، ده مدفوع ثمنها من الأول، مدفوع ثمنها إيجاد من عدم، ومدفوع ثمنها إمداد من عدم، ومدفوع ثمنها بأنه متعك بكل هذه الأشياء. فلو قارنت ما طلبه ربك منك على فرض أنك لا تستفيد منه فقد استفدت من المقدمات الأولانية. يبقى إن حصل لك حاجة بعد كده يبقى ده من محض الفضل ولا لا؟ ومحض الفضل يرجى أن يتيقن، يبقى يرجى، يبقى ايه؟ يبقى يرجى. وعظمة الحق لأنك انت ايه؟ تدعوه خوفا وطمعا. عظمة الحق كده، عظمة الحق يعني من عظمتك وأمام أبوك انك تجد لك أب تخاف منه وترغب فيه. إن واحدة منهم اختلت يبقى ما ينفعش في الأبوة. يبقى كذلك عظمة الرب أنه إيه؟ يرغب ويرهب. إن رغبت فيه ولم ترهب يبقى ناصر، إن رغبت فيه ولم ترهب يبقى ناصر. لازم يكونوا إيه؟ لازم يكونوا الاثنين. ومعنى الرحمة إيه الرحمة؟ إحنا قلنا قديما إن الرحمة إنك أنت ما تبتليش بالألم من أول الأمر. ولذلك قلنا شفاء ورحمة زي ما يذكروها، وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. الشفاء يكون فيه داء وربنا يبرئني، لكن الرحمة أن ما يجيش الداء خالص، الرحمة أن ما يجيش الإيه؟ الداء. طيب أولئك يرجون رحمة الله والله ايه؟ كلمة غفور الرحيم يعني ما فيش حد يبرأ من انه يكون له ذنب، لو المعايير تبقى مضبوطة برضو نتعب فيه. ولذلك الدعاء اللي كنا علمناه لكم زمان نقولنا اللهم بالايه؟ اللهم بالفضل لا بالعدل، يعني عاملنا بالايه؟ بالفضل لا بالايه؟ وبالإحسان لا بالميزان. الميزان يتعبنا ولا لا؟ وبالجبر لا بالحساب، وبالجبر لا بالحساب. ثم جئنا لسؤال آخر، قضية الأسئلة كثيرة هنا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب الخمر مأخوذة من الستر، الخمر مأخوذة من ايه؟ الستر، الخمر هو الستر. طيب ويقال دخل فلان في خمرة، يعني في ايك اشجار ملتفت الدل فيه، يعني زي ما يكون واحد عايز يفلت من جماعة كده ودخل في شوية ايه؟ في الشجر والايه؟ والخمار مش هي المقنعة اللي الست بتلبسها ده؟ هي هو من المادة ولا لا؟ ودخل فلان في خمار الناس اي غمارهم، يعني اندس فيهم، ما هي كل المادة ايه؟ وخامره الامر يعني خالفه، كلها مأخوذة من الايه؟ من عملية السابق. يسألونك عن الخمر والميسر، ميسر مادته اليسر، مدته ليه؟ لانه بيجيب للناس مكاسب كده بدون مشكله. دي مسائل كانت عادات في الجاهليه، واحنا قلنا ان الاسلام حينما جاء ليواجه نظما جاهليه واجه العقيدة بلا توابع، لم يصنعها مراحل، بل من أول الأمر العقيدة لا إله إلا الله، ما خدهاش مراحل دي. ثم جاء في الأمور التي تملكها العادة ويهونها الإلف، وأخذها بشيء من الإيه؟ من الرفق ومن الهوادة، حكمة مشرع. حكمة إيه؟ حكمة مشرع. ليه؟ لأنه ما خدهاش عملية إيه؟ قصرية. عملية قصرية دي هيترتب عليها خلل مجتمع في الوجود كله. قال لك لا، خد دي بالإيه؟ خدها بالهوادة. خدها بالهوادة؟ قال لك نعم. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى جاء في هذه المسألة، مسألة الخمر دي، مدام الخمر هو الستر، بتستر ايه؟ بتستر العقل، مش كده؟ بدليل ان اللي بيشربها يغيب عن وعيه. نقول له تعالى انت جيت للميزة اللي ميزت ربنا بها في الكون وسترتها، فكأنك رددت على الله أكرم نعمة له. هذا هو الحمق، هذا هو الإيه؟ أدي أول حمق. ثم تعالى علينها كلهم يعلمون، يقولك أنا بدي أنسى الإيه، كلهم يقولوا كده. نقول له تعالى أنسيان الهموم يمنع مصادرها. المهم في الإسلام أن تعيش همومك لتواجهها بدون عقلك. فإذا كانت هناك هموم ومشاكل، أنا مش عايز الإسلام مش عايزك تنساها، لا خليها قدامك كده. عشان إيه؟ تعمل عقلك فتواجهها، وما دام تعمل عقلك تواجهها ما تجيش لآلة الإعمال والمواجهة. ده أنت عايز عقلين دلوقتي، انت عايز ايه؟ عقلين اثنين. طب ايه الخيبة بتاعتك دي؟ انت عايز تنسى ايه؟ طب النسيان مش هيمنع الايه؟ المصائب. انما اللي يمنع المصائب ان تحاول بجمع فكرك وعقلك ان تجد السبيل الى الحل. فان كان امرا ليس في مكنتك يبقى من الحمق انك تفكر فيه. ربنا يقول لك لا، ريح عقلك دي، لا معلش خلاص. وان كان امر له حل يبقى انا عايز العقل بكامله ولا لا. يبقى اذا اول خيبة لمن يستر همومه ان يستر الآلة التي تفرد له هذه الهموم. ادي واحد. الحق يريد ان يواجه هذه القضية فيواجهها مواجهة الحكيم، ويعطينا عطاء لنحكم نحن بالأمر قبل أن يطلبه منا. فيجي يمتن علينا زي ما قلنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شو السكر مشاع كده من غير منه. إنما رزق قال عليه ايه؟ يبقى كان يجب ان نتنبه الى ان الله يقبئ للقضية امرا، لانه لما جه السكر مرره كده ولم يأتي له بوصف، وجعل الحسن وصف يكون رزق. واحنا لما عملناه سكر اخرجناه على الرزق. ليه؟ لان فيه فرق بين ان تأخذه غذاء وهو العنب، وبعدين ان تخمره فتفسده، وبعدين تاخذ ساتر للعقل. يبقى انت عملت فيه ايه؟ يبقى ساعتك كان رزق كان حسنا، وانما سكر سكتنا عليه. يبقى دي معناها انه لم يصف السكر بالحسن ووصف الرزق بالايه؟ بالحسن. بس ادي اول ايه؟ ادي اول ايه. وبعدين فيه فرق بين تشريع وبين نصح. انت تيجي تنصح واحد تقول والله هنحاول لك على الطريق الكذا وكذا وانت ايه؟ وواحد تأمره، يبقى ده اسم تشريع. فهو قال لما قال يسألونك عن الخمر قال انا هقول لكم وانت حكموا انتوا بقى نص مش حكم من عندي. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. لأنه لو جيت كده ولا قالت حكيت منافع للناس هما بياخدوها للمنافع عايز يهيص ويقعد شويه مفرفش ويقعد يضحك ويقعد ينسى همومه فيها ده نفع عنده لما يجي يقول له ما فيهاش نفع. بس اسمهما اكبر من نفعهما. اكن تاريخ عادل تاريخ ايه وديا بقى دخلت في منطقة التحريم أم لا تزال في منطقة النصح والإرشاد وأنت حر. أنا قلت لك وأنت إيه لسه ما وصلتش المسألة إلى إيه إلى أنني أنزل. لكن كلمة وإسمهما يدل على إيه؟ لا برضو إنها بقى إسم مش كده حرام عليكم مفعش أقول الإسم والإيه والبخر يبقى دخل برضو ولا لا يبقى برضو جامحة شوية للإيه للتحريم. وبعد ذلك كل امر يتعلق بإلف العادة فحاول ان تخرجه عن العادة مش كده ولا لا. ومعنى العادة ايه؟ معنى يقول لك هذا كيف يعني ايه؟ يعني شيء يقود الى الاعتياد بحيث اذا مر وقت ولم يأتي دورتك انت ونفسيتك ودمك ارتبط بايه؟ ارتبط بقول زيك لما يجي مثلا المعاد يبتدي ايه؟ ما يبقاش طبيعي زي ما بيقول على الأرض. يبقى ما دام مسألة يقود إلى الاعتياد يبقى أنت تمنع الاعتياد. طب تمنع الاعتياد تعمل إيه؟ فشوف بقى العملية اللي أنا عملها زي ما قلنا سابقا إن واحد جه يصلي وبعد ذلك قال قل يا أيها الإيه الكافرون أعبدوا ما هم لخبط قال لهم استذوقوا بقى المسألة يعني ما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كنتوا عايزين تسكروا وسيبوا وقت الايه سيبوا وقت الصلاة. طيب إنسان يريد أن لا يقرب الصلاة وهو سكران متى يمتنع؟ يبقى شوف بقى عايز يصلي الصبح وشوف علشان لما يصلي الظهر يمتنع قبلها بقد ايه والعصر قد ايه والمغرب قد ايه يبقى مش هيفضل لك لآخر الليل. يبقى وسع أمد العادة وسعه ولكن على امل ان تجيء العاده. شوف العمليه وسع امل العاده على امل ايه يبقى قاعد بقى مستني العصر يفوت وبعد يقول لك خد المغرب راح حرام مش عارف ايه لان ما اضمنش ان انا مش عارف يمكن اهل مش عارف يبقى على امل انه حي ايه وبعد ذلك يجي بالليل ياخد له حاجه ويتلقح ايه هنا. يبقى خدنا وقت طويل ولا لا؟ وما دام المساله مساله عاده فانا بحكم في ايه؟ بحكم في العاده لحد هم نفسهم ما حصل بقى واجتمعوا وقاموا على بعض وضربوا وشرقوا الدنيا وعوروا بعض قالوا لا احنا نروح بقى لحضره النبي عشان يبين لنا بقى في الايه احنا عايزين كلام واضح بقى. فقال انما الخمر والميسر والانصاب ودخل فيها الايه؟ ها؟ جنس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ايه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة ايه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا. قالوا ايه انتهينا. اذا فالحق سبحانه وتعالى اراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله لأن العقل ده هو مناط التكريم للإنسان وهو مناط التكليف وهو مناط الاختيار بين الإيه بين البدائل فبده يحافظ على الإيه. ولذلك الدين جاء عشان يعمل إيه سلامة الأشياء الخمسة سلامة النفس سلامة الإيه العرض سلامة الإيه المال مش كده سلامة العقل سلامة الدين مش كده يعني دي كلها ايه كل التشريعات تدور حول سلامة هذه الاشياء ايه هذه الاشياء الايه الخمسة. لو نظرت اليها سلامة كل شيء تجد سلامة العقل تجيب لك كل ده. سلامة العقل اللي يفكر في دينه مش كده سلامة العقل اللي يفكر في حركة الايه حركة الحياة سلامة العقل علشان يحتفظ لصيانة ايه عرضه الله. اذا العقل هو الايه العملية. هي التكليفية اللي هتدور عليه هذه الايه هذه المسألة. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يخمر الانسان عقله باي شيء ايه مسكر. يسألونك عن الخمر والميسر وبعد ذلك يجي يقول لك ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يحرم الميسر بده يحمي غفلة الناس وتغفلها، لأن اتنين قاعدين أمام بعض وكل واحد حريص على أن يأخذ ما في جيب الآخر. تبقى أخوة إيه دي؟ أنا حريص ومتنمر أنني ما تخليش تروح بقرش معاك، وأنت حريص ومتنمر على أنك أنت ما تخليش تروح بقرش معاك. تبقى إيه أخوة إيه دي؟ ومن العجيب أن يبقوا أصحابهم ينادوا البعض بقى ويمشوا ويجي يقول له هاتوا فلان الله إيه الخيبة دي؟ ده أنتوا جايين ونفوسكم كل واحد منكم عايز يخطف الثاني وعايز يخدعه. ومن العجيب إنه يبقى بالشكل دي وبعدين يبقى فيه تدليس كمان، يبقى فيه إيه؟ تدليس وفيه سرقة. الله إيه العملية دي؟ والشيء حين يؤخذ بيسر يصرف فيه بلا احتياط. ما دام حاجه جايه كده يقول يصرف بلا ايه؟ بلا احتياط. طيب ده في الكلام لما تكسب، واذا خسرت يقوم يضطرك الى انك انت يمكن بالعرض، ان لم نقل بالملابس، ان لم تقل بشعرك، كل حاجه بقى من ايه. ومن الممكن انه يمني نفسه بكلمه بنسمعها منه يقول لك انا عايز استرد، انا عايز ايه اعوض واسترد وروح السلك بالله عشان يقول لك بس عارف انا هعوض انا ايه. وحين يعتاد الانسان ان يكتسب بدون حركه جديه يبقى يقول عليه من ايه وتعود ان يعيش هكذا، فحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه يوم يعمل ايه؟ يشوف بقى الحكايات الثانيه الايه. ولذلك تجدهم هم اصحاب الرذائل في المجتمع، اصحاب الرذائل في المجتمع. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما دام إثمهما أكبر من نفعهما يبقى رجح جانب الإيه؟ جانب الإثم. ده في العملية الذاتية. وبعدين في العملية الزانية لا، في العملية الزمنية قال لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ وبعد ذلك أنهى المسألة إنهاء إيه؟ ويسألونك ماذا ينفقون. طب السؤال برضو ماذا ينفقون؟ سؤال عمرو بن الجموح اللي هناك، ثم أنفقتم من خير فللإيه؟ هنا جواب بشكل آخر، قال لك قل العفو. قل العفو يعني الذي يأتي عليه الإنفاق. قال لك العفو، ومعنى العفو يعني إيه؟ العفو يطلق ويراد به الزيادة، يطلق ويراد به الزيادة. ثم بدلنا مكان السيئة الايه الحسنة حتى حصل حتى ازدادوا. لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد بقوم كفروا به يجي الاول يمسهم بأساء وضراء ما ينتوش، فلولا إذ جاءهم بأسنا ايه ولكن ايه قصد قلوبهم مش كده. هات الآية كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني ما أخذناهمش وهم على الحالة كده علشان تبقى صعب عليهم نعمل فيهم إيه، حتى إذا فرحوا بما إيه بما أوتوا أخذناهم إيه عشان تبقى النقلة إيه النقلة صعبة. الآية اللي جت برضو في هذا المعنى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء برضو لعلهم إيه يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني حتى إيه زادوا بقت عندهم نعمة عشان تبقى العملية إيه عملية صعبة. زي اللي خد واحد كده وظن إنه بيهشقه كده وعلها أو أو أو أو كده عشان يبقى الغدر إيه ثم بدلنا مكان السيئة الإيه الحسنة حتى عفوا، يعني حتى إيه الزاد. وفي برضو عفا ولكن بمعنى ترك. إحنا برضو كنا قلنا هناك في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء يعني إيه فمن ترك له شيء فاتباع إيه، يبقى العفو يؤخذ بالزيادة ويؤخذ بالإيه بمعنى الطاقية. طيب يسألونك ماذا يمكن أقول العفو، المعنى واحد الزائد عن حاجتك مش كده، يبقى جاه بمعنى الزيادة ولا لا أو المتروك الذي تستغني عنه. طب ما هي هي تبقى هي ولا لا، تبقى المعنى واحد ولا لا، ما هو انا عايز تفهمه ان المعاني ينخل لك لا معناها كذا او كذا او كذا، اياك ان تفهم انها تتضارب. ما تتضاربش ليه؟ لانها هي برضو هتتحقق يتحقق فيها المعنيات. المعنى الاول اللي هو الايه الزياده، يسالونك ماذا ينفقون قل الايه الزائد عن حاجتك. افرض انك انت موارد رزقك عاميه يعني سنويه زي اللي بيزرع مثلا، انا اقضيني قد كده انا وعيالي والمطلوب مني والزائده بينهم مش كده ولا لا. طيب طب وعلى انه ترك، طب ما انا هاخد النهارده والباقي يبقى متروك، يبقى مانيش عايزه يعني، يبقى ما دام متروك يبقى زائد ولا لا، يبقى هي هي ولا لا، يبقى المعنى واحد ولا لا. ويسالونك ماذا ينفقون قل الايه قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كلمة قل العفو يعني معناه أن الشيء اللي يزيد عن حقك ده قبل أن يشرع الحق الزكاة، قبل أن يشرع الحق الزكاة بنصب المعروف دي. وده ليه بعد ما كان العفو عملها للزكاة؟ قال لك لأن الحق أراد أن يقدر حركة المتحرك فجعل حركة المتحرك تخفف عنه ولا تثقل عليه، لأن حركة المتحرك تنفع المجتمع أراد المتحرك أو لم يرد. فكأن الله يريد، إحنا مثلا في البشر كل ما حركة واحد تزيد تبعاته تزيد ولا لا في الضرائب والبتاع، لا ده اللي بيتحرك واسع ده بنخفف عنه. ليه بتخفف عنه؟ قال عشان يتحرك ده. ليه؟ لان المجتمع سيستفيد منه قصد الافاده او لم يقصد. ولذلك تجد مثلا الركاز اللي هي الدفائن اللي توجد في الارض، يقول لك اللي يلاقي مثلا حاجه زي كنز زي بتاع يقول له ناخد منك 20 ايه 20% مش كده ولا لا. طيب واحد جيت اهو وراح حارت وببر شويه بز وساب السماء تمطر وتعمل له البحر، يبقى عمل بس الحرث والايه والبذر بس، بناخد منه العشر ولا لا؟ طب وان كان بيرويها كل ما تعطش بناخد نصف الايه العشر، طب وان كان بيتاجر كل يوم وبده يروح النهارده يجيب علشان من المنتج وبعدين يودي للمستهلك وعمليا نقول له احنا بناخد 2.5 الايه. يبقى ازاي؟ شوف اذا المساله متناسبه مع الايه مع الحركة والجهد. لما ما يكونش عنده حاجة بناخد منه 20%، لأنه ده كنز لقيه كده هو ماشي كعمل برجله كده لقاه بناخد منه 20% حرس وبذر بس بناخد منه ناخد منه عمال بيتاجر وكل يوم الحركه دي بتاعت التجاره عايزه كل يوم عمل وكل ساعه عمل نقول له هناخد 2.5 ونص. يبقى شوف ربنا بده يحمل بده يحمل حركه مش زي حمق المقننين من البشر. يجري المتحرك القوي وعايز نقول له هو المتحرك ده وان لم يخسر ان ينفع المجتمع فتى ينتفع المجتمع. وانا قلت لكم الانسان اللي عنده مال وخزنه ربنا يدي خاطر في باله كده يقول لك يا سلام عليا لو انا عملت عماره وبنيتها 10 ادوار والدور 4 شقق يبقى 40 وبعدين اجرت الشقه ب 40 جنيه مثلا وقعد يحسبها مش في باله الا انه لا مش في باله الا انه يجيب ايراد. نقول له طيب خليه كده الخواطر دي صباح الصبحيه جاب اللي جاب التراب واللي عجن واللي ضرب طوب واللي بنى واللي مش عارف غفق واللي عمل نجارة والحجارة كل طبقات المجتمع الفقير استفادت منه قبل ان يستفيد هو شيئا. اخرج الفلوس اللي عنده ربنا اداله خاطر كده وهو ليه يا سلام ربنا ما احنا العمليات دي بجرح فلوس ما ده خاطر ربنا قذفه في قلبه عشان يتحرك في الحياة حركة تنفع أفقر طبقات المجتمع. فقبل أن توجد من عمارة مكونة من كذا دول تبقى استفاد مين؟ أفقر طبقات المجتمع الفقيرة استفاد منه قبل هو ما مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الله يريد أن يحمي حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواه. قصد إلى ذلك أولى او لم يقصد. يقوم لما يجي يقول له بقى انفق الزائد يقوم يقول لك ما انا اعمل حركتي على قد اللي انا عايزه وابقى زود حاجه بسيطه قوي كده. يقول له لا اربح في حركه الحياه بجديها وبحلالها فاننا هناخد منك كل ما تكثر حركتك هنقلل يبقى استغل النفعيه الشخصيه في سبيل انه يعمل انه يعمل حركه في حركه في الحياه. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. إياكم أن تعتقدوا أن كل تكليف من الله بس الجزاء بتاعه هيبقى في الآخرة أبدا. طب انظروا كده واستعرضوا المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم وبمنهج الاخلاق في حياتهم تجدهم برضو واخدين جزاءهم ولا لا؟ رضا وسعادة وأمن. حتى ان الناس يقولك ولاد ده كيف يعيش ده راتبه بسيط ازاي ربى ولاده ازاي مش عارف لان يد الله بالبركات في كل حركته. يد الله بالبركات في كل حركته. ما تفتكروش ان دي مسائل بس تيجي في الاخره ابدا. دي مسائل في في الدنيا. وبعد ذلك الاخره دي قلنا انها زياده. الاخره دي زياده. ولذلك قلنا ان دي بالفضل بناخد النعيم في الاخره بالايه. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان لن يدخل احدكم العمل. قال ولا انت يا رسول الله. قال ولا انا الا ان يتغمد الله الرحمن. لان المساله بناخدها كده في دنيانا مساله واضحه. وانا برضو اريد ان كل واحد منا يشوف الناس كده مستقيمين في منهج الحياه مستقيمين بامانه كيف يعيشون وكيف يعيش اهلهم وكيف يعيش التابعون لهم وكيف رضاهم وكيف ان ما عندهمش مشاكل ابدا ولا لا في الدنيا والايه